الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. آمين آمين، جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. كما سمعتم، هذا حديث أبي حفص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الحديث، فلعلنا أن نذكر بعض النكت اليسيرة ثم ندخل إلى مهمات المسائل فيه. لما قال أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي وولي الخلافة بعده عمر، بعده أبو بكر، كان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو بكر وانتقلت الخلافة إلى عمر، كان الأمر دائر بين أن يقال خليفة رسول الله وفي ذلك شيء من الطول، أو يقال أمير المؤمنين، فانتشر ذلك اللقب وعرف به وكان ذائعا محفوظا عنه رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وأبو حفص، هذه كنية شهر بها عمر رضي الله تعالى عنه، يقول أهل العلم: وإن لم يكن له ابن اسمه حفص. كما أن أبا بكر يعني أيضا اشتهر بها ولم يكن له ابن اسمه بكر، لكنها مما عرفت عنه وحفظت منه. ولذلك أيضا خالد بن الوليد يكنى بأبي سليمان، يقولون: وليس له ولد اسمه سليمان. يمكن أنه عرف بها قبل أن يولد له، فلما ولد له لم يسمى، فاستمرت هذه التسمية على ما كانت. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى رواه البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث التي وإن كان كما يذكر أهل الحديث أن إسنادها في أوله غرابة، إلا أنه اشتهر اشتهارا كثيرا، فهو عن عمر، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة بن وقاص محمد إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه خلق كثير، وجعل الله جل وعلا بذلك الحديث من البركة والاشتهار والانتشار، وفي معانيه من المعاني العظيمة التي سيأتي الحديث عنها. إذا تكلمنا إذن عن هذا الحديث، فهو حديث الكل يحفظه والكل يعرفه، وليس هذا بكثير على هذا الحديث. فلقد علم أهل العلم والأئمة عظم هذا الحديث من أول وهلة، ولذلك كانوا يصدرون به كتبهم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول حديث له ذكره، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر هذا، حينما أيضا البغوي في كتبه ابتدأ في شرح السنة أو في الآخر ابتدأ بهذا الحديث. الإمام النووي رحمه الله تعالى سواء في كتابه رياض الصالحين بدأ بهذا الحديث، وفي كتابه المجموع أيضا عقد فصلا في الإخلاص وتكلم عليه وذكر هذا الحديث في ابتدائه واستهلاله، فهي سنة معروفة تتابع عليها أهل العلم، الإمام الخطابي، أبو داود، غيرهم كثير، بل قال بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يصدر هذا الحديث في كل كتاب من كتب أهل العلم، وليس ذلك عليه بكثير، وذلك لتعلق هذا الحديث بكل أعمال العباد وما يلقون به الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني مما ذكر في أهمية هذا الحديث أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أن هذا الحديث أحد الثلاثة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين، وكلها من أحاديث هذه الأربعين، وسيأتي بإذن الله جل وعلا الحديث عليها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ولعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه أراد ب70 بابا التكثير، كما هو مشهور عند العرب أنهم يكنون عن الشيء الكثير بالسبعة ومضاعفاتها، وإلا فإنه لا يكاد تكود مسألة من المسائل العلم أو من مسائل الشرع إلا ويتعلق بها أمر النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث حديث عظيم يتعلق بأهم المهمات، وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا وقصد الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه، وأن يكون هذا القلب صافيا خالصا لا شائبة فيه ولا تعلق فيه لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيما يعمل وفيما يذر وفيما يأتي وفيما يتعبد وفي كل شيء يفعله، حتى ما يفعله من الأمور المباحات أو الأمور الدنيوية فإنه ينوي به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا حديث عظيم من الأهمية بمكان. إذا أردنا أيها الإخوة أن نعرف عظم هذا الحديث، فنرى أن كثير من دلالات القرآن قد جاءت في أيضا في معناه وفي الدلالة عليه. فإن الله جل وعلا في كتابه يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الآية الأخرى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فسواء جاءت بلفظ الإرادة أو الابتغاء، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذه كلها تدل على هذا المعنى، وهو حسن القصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قبل أن نأتي إلى مسائل مهمة تتعلق بذلك، هذه اللفظة إنما الأعمال بالنيات يحسن بنا أن نقف عندها. إنما حصر الأعمال جميعا بالنيات، يعني ما معنى هذا الكلام إذن؟ أولا كما قلنا أن إنما دالة على الحصر، الأعمال ذكرها في هذا الحديث لا يقصد بها أعمال الجوارح فقط، بل يقصد بها ما يقابل التروك، سواء كانت من عمل الجوارح أو كانت من قول اللسان أو كانت من قول القلب وعمله. فالرجاء والتوكل والخوف داخل في دلالة هذا الحديث أو هذه الجملة: إنما الأعمال بالنيات. وما يكون من لفظ الإنسان وذكره لله جل وعلا وسائر وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فهو داخل في هذا اللفظ، وكذلك أعماله من صلاة أو صدقة أو صيام أو غيرها. فإنما الأعمال شاملة لذلك، وسيأتي الكلام على التروك بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، النية هي قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل والعبادة والتوجه إليه دون من سواه. ولأجل ذلك يقول أهل العلم بأن محلها القلب، ولا أحد يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فما يكون معنى هذه الجملة؟ لأهل العلم فيه كلام لن ندخل في تفاصيله، لكن سنقول ما هو المشهور وعليه المعتمد، أن قوله إنما الأعمال يعني قبولها عند الله جل وعلا ومجيئها صحيحة واستحقاق الثواب عليها بالنيات. فالباء للسببية يعني سببها النية، فمن كانت له نية طيبة، فمن كانت له نية صحيحة، فمن كان له قصد خالص، فإنه يكون ثوابه إلى الله جل وعلا وأجره من الله سبحانه وتعالى، ويكتب له عند الله ثوابه ويثبت أجره، وعلى الله جل وعلا جزاؤه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه إشارة إلى معنى لطيف، وهو أن إنما لكل امرئ ما نوى. هل تتأملون هذه الجملة؟ يا إخوان، نحن نقف هنا أو نجلس في هذا المجلس، الإخوة الذين يشاهدوننا الآن كل في مجلسه، وكلنا نعمل عملا واحدا وهو مجلس علم، نتذاكر المسائل ونتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل كلنا على حد سواء؟ من قرأ هذه الجملة فإنه يعرف الفرق، وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس كلنا على قدر واحد من النية، ويتفاضل الناس في هذا، فربما أتحدث إليكم وأنا أقلكم قدرا في هذه النية، إما لأن الإنسان أراد بذلك التكثر أو الجاه أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت له نية خالصة لا يلتفت إلى شيء من الدنيا ولا حطامها ولا ثناء الناس ولا مدحهم، فهو أتم ما يكون إخلاصا وأعظم ما يكون أجرا، ومن كان دون ذلك فهو دون ذلك، ومن فوت هذا فات عليه أجر الدنيا وأجر الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، ولم يلحقه إلا البلاء والنكال والوبال من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث الذي بسند لا بأس به عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا، يعني شيء من متعها، إيش؟ لم يجد عرف الجنة. يعني هذا وعيد شديد، حتى إن هذا العامل لا يجد ريح الجنة، لا يجد ريح الجنة، لما فوت من الإخلاص، لما فوت من حسن القصد، لما فات ما ينعقد في القلب من إرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه الجملة جملة عظيمة، ينبغي لنا ألا نفوت الوقوف عندها، وأن تكون سببا لاستنقاذ أعمالنا واستنقاذ قلوبنا وإصلاح نفوسنا والتوجه إلى الله جل وعلا ربنا، وألا يتزين للعبد شيء من الدنيا البتة، وألا يفرح بشيء منها، فإن كل ذلك عرض زائل، وكل ذلك شيء فائت، ولا يبقى للإنسان إلا ما قدم، ولا يبقى للإنسان إلا ما قدم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ظاهر هذه الجملة أنها تكرار، وأن الثانية مثل الأولى. وعند أهل العربية أن الجملة إذا تكررت فلا يكون شرط الفعل مثل شرط الجزاء، بل يختلفان. ولذلك يقول أهل العلم في التقدير هذه الجملة حتى يتضح معناها: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإخلاصا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ثوابا وأجرا. فعند ذلك يتبين لك المعنى: من كان قصده الله فثوابه على الله، من كان قصده دار الآخرة فإن الله جل وعلا لا يضيع أجره، وإن الله سبحانه وتعالى لا يفوت ثوابه، وإن الله سبحانه وتعالى يحقق مقصوده ويبلغه سبحانه وتعالى الدرجة والغاية والأجر والثواب. أرأيتم كيف يتبين المعنى في ذلك؟ لنكمل الحديث حتى نقف على نكتة لطيفة. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تأملوا أيها الإخوة الفرق، فإن من كان ثوابه عند الله، ومن كان ثوابه متع من متع الدنيا، كسرة خبز، لقمة عيش، شهوة تذهب وتفنى، شيء من ثناء الناس، شيء من الوجاهة، إلى غير ذلك. مهما بلغت، مهما كثرت، مهما عظمت فإنها لا شيء وإنها تتلاشى، ولا تساوي شيئا بزاء من كان أجره عند الله ومن كان ثوابه لله ومن كان قصده الله سبحانه وقصده الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، من كان قصده الله ومن كانت رغبته إلى الله ومن كان هجرته إلى الله ومن كان عمله إلى الله سبحانه وتعالى، هل يستوي هو من كان عمله في أمور الدنيا وفي عند فلان وعند الآخر وعند الثالث بينهما كما بين المخلوق والخالق؟ ومن يملك كل شيء فقصده ليس كمن لا يملك شيئا، فهو المعطي وهو المانع وهو المتفضل، وبيده الدنيا والآخرة، وبه يده الخيرات والأرزاق، وبيده الثواب وبيده العقاب، وبيده الجنة وبيده النار. سبحانه من رب كريم، سبحانه من رب لطيف. فلأجل ذلك كان هذا أعظم ما يكون للعبد في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه. إذا انتهينا إلى هذا، فإن المسألة التي تتعلق بذلك وبها نبدأ أن النية كما قلنا محل أن محل النية القلب، ومع ذلك فإنها أصعب ما تكون على العبد لكثرة تقلب القلب وتغير النفس، فإن العوارض كثيرة والعوائق متكررة، وما يصرف الإنسان عن الله سبحانه وتعالى لا يعني يبرح في يوم ولا في ليلة من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان ومن غير ذلك. ولذلك جاء عن سفيان أنه قال: ما عالجت شيئا أكثر من نيتي. ويقول بعضهم: تعلموا النية كما تتعلمون العمل، يعني كيف تتعلم الوضوء والصلاة والطهارة، أيضا النية وإن كانت شيئا يعني ينعقد في القلب إلا أنه لكثرة التقلب والتغير يحتاج الإنسان إلى معالجة. ولذلك يا إخوة، يعني ربما نبدأ الآن أحسن ما نكون إخلاصا، ثم ما أن يسمع الإنسان كلمة في ثناء عليه حتى ينقلب قصده إليه، أو ما أن يعطى جائزة أو شيئا من الدنيا حتى تصرفه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت هذا في شيء واحد، فكيف والعبد مطالب بأن يكون مخلصا لله جل وعلا في كل أموره، والنية تتقلب في كل حال من أحواله، والشيطان يتربص به، والنفس أمارة بالسوء، والعبد ضعيف في ذلك كله إلا من عصمه الله تعالى وسلم. فلأجل ذلك كان من الأمور التي ينبغي أن تحفظ وأن تعلم أنه لا بد أن يتعلم العبد كيف يحسن النية وكيف يصلحها وكيف يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يمكن القول أننا ما أكثر ما أو ما أسهل أن نحفظ هذا الحديث وأن نردده وأن يكون من الأحاديث المشهورة لدينا، لكن ما أقل من يكون مراعيا له في كل أحواله وأموره وكل أعماله وأقواله وكل تقلبات أيامه ولياليه. ومن وفق لهذا فقد وفق لخير كثير، ومن فاته هذا فقد فاته خير الدنيا والآخرة مهما حصل من متعها وشهواتها، والله المستعان. إذا انتهينا من هذه المسألة، فإن المسألة التي تليها وهي أن العبد يجب عليه إخلاص القصد لله جل وعلا. ولأهل العلم في مبحث النية أن النية لها تعلقات، وتعلقها عند أهل العلم منه ما هو مبحث من مباحث أهل الإيمان والارتقاد، ومنها من مباحث أهل الفقه والفروع والمسائل الفرعية. فالأول يسميه الفقهاء الإضافة إلى الله، وهو الذي يشتهر عندنا بإخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، فهذا مبحثه عند أهل الاعتقاد، فيقولون يجب على العبد أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا تصح عبادة إلا بقصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن هذا بالنسبة لماذا؟ لما ذكرت لكم، وهو الأمر الأول الذي يعنى به أهل الاعتقاد. أما الفقهاء إذا ذكروا النية فيتعلق بذلك مبحثان، أولهما قصد العبادة. قصد العبادة، ما الفرق بينه وبين الأول؟ يعني أن تتميز، هناك قصد وجه الله جل وعلا، هنا قصد العبادة، يعني أن تتميز العبادة عن العادة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني أن تتميز العبادة عن العادة. على سبيل المثال، ربما يدخل الإنسان مغتسلا فيغتسل، فيكون في هذا إما متبردا أو متنظفا أو مغتسلا من جنابة، أليس كذلك؟ أو مغتسلا لجمعة. ما الفرق بين الأخيرين والأولين؟ إلا بمن عقد في قلب العبد من النية. فمتى ينتقل من كونه عادة أو شيئا من أمور الدنيا إلى أن يكون عبادة؟ حينما يكون للعبد إخلاص لله جل وعلا وقصد لوجه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا هذا تمييز العادة من العبادة. ومثل ذلك الوضوء، يغسل أطرافه ويغسل وجهه ونحو ذلك، لا يفرقها إلا، لا يفرق بين العادة وبين العبادة إلا النية. ومثل ذلك الإنسان يعطي المال قرضا، أو يعطيه مثلا كذا، أو يعطيه صدقة لله جل وعلا، فإنه لا يتميز، وإن كان هذا ليس في العادة إلى العبادة، هذا في القسم الثاني وستأتي الإشارة إليه. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو المعنى الأول عند الفقهاء، وهو قصد العبادة. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو ما يسمى عند الفقهاء بالتعيين. بالتعيين يعني على سبيل المثال، لو أن شخصا يصلي ركعتي الفجر، سنة الفجر، ثم يصلي صلاة الفجر الفرض، ما الفرق بينهما؟ كيف نعرف أن هذه إيش؟ ركعتي الفجر التي هي نافلتها وهذه فرضها؟ إلا بالنية. حينما يعطي الإنسان الصدقة الواجبة أو الزكاة الواجبة أو يعطي الصدقة المستحبة، ما الذي يميز بينها؟ إلا النية. حينما يعتمر شخص عن آخر أو يعتمر عن نفسه، ما الذي يفرق بينهما ويميز بينهما؟ إلا النية. وهكذا. وقل مثل ذلك في أعمال كثيرة لا تتمايز إلا بالنية. كذلك من عليه ظهر وعصر أو جمع بينهما، كيف تتميز هذه عن هذه وكلها أربع ركعات؟ إلا بالنية. فإذا هذا يعني مبحث من مباحث الفقهاء، وهم أنهم يبحثون في التعيين ويتكلمون عليه. فإذا تكلموا على النية فيقصدون بذلك قصد العبادة ويقصدون بذلك التعيين. أما الإخلاص لله جل وعلا أو ما يسمونه بالإضافة إلى الله، فهذا أصل بحثه في باب الاعتقاد، أصل بحثه في باب الإيمان والاعتقاد. ولم يتطرق الفقهاء له، لأنه عندهم كأنه أمر مفروغ منه أو ظاهر بين، لا لعدم أهميته أو عدم الاعتبار به أو الإعراض عنه، حاشا وكلا، بل المقصود أن ذلك أمر ظاهر مستقر قد استقر عند علماء الاعتقاد وأهل الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، ولا يسلم عقيدة المرء إلا بتحقيقه. فلأجل ذلك كأنه محصل عند العباد ويعني ظاهر، فينتقلون إلى ما يتعلق بالفروع الفقهية والمسائل الفرعية. هذا إذن أيها الإخوة ما يتعلق بالمسألة التي هي حقيقة النية ومباحث أهل العلم فيها، أنها تتدرج في ذلك. هنا إذا قلنا من أنه النية هي قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل، فما ضد ذلك أو ما الذي يقابل ذلك؟ قصد غير الله، قصد غير الله سبحانه وتعالى، فما حكم من قصد غير الله جل وعلا؟ وقد تبين لنا في ما ذكرناه قبل قليل أن الإخلاص واجب، وأنه به يصح الإيمان، وبه تقبل الأعمال، وهو مناط الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لدلالة ظاهر هذا الحديث وما ذكرناه لكم من أنه أصل أصيل وركن ركين عند العلماء لا يستغنى عنه في عبادة من العبادات. إذا انتفى الإخلاص لله جل وعلا فإن العمل يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من عمل عملا من العبادات يتقرب بها إلى غير الله جل وعلا فإنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. من سجد لغير الله، من عبد غير الله، من صلى أو نحر لا يقصد وجه الله جل وعلا ويقصد غيره، فذلك مشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن عمل عملا من الأعمال التي يستحقها الله سبحانه وتعالى، مثل أيضا الصلاة والصيام كذلك، لذلك جاء عند أحمد أنه من صلى لغير الله فقد أشرك، ومن صام لغير الله فقد أشرك. فإذا لا يصح العمل إلا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا في وصف المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأعمالهم في الظاهر أنها يتوجه بها إلى الله، وحقيقتها أنهم لا يريدون بذلك إلا شيئا من أمور الدنيا والأمان على أنفسهم، وهم مناكفون مضادون محادون لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه إذن مسألة مهمة يتفرع عليها أن بعض المسلمين، لأنه لا يتصور أن أحدا من المسلمين كل أعماله يريد بها وجه الله، فإنما ذلك صفة من صفات المنافقين وطريقة من طرائق المرتدين عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لكن قد يقع بعض المسلمين في أن تنحرف نيته وقصده من الله جل وعلا إلى شيء من الدنيا وحطامها، ولأجل ذلك أهل العلم يفصلون ذلك على أحوال. الحال الأولى يقولون من قصد بعمله الدنيا لأي سبب من الأسباب ابتداء، كمن مثلا ظن أنه لا يحصل هذه الوظيفة إلا بأن يظهر التمسك بهذا العمل أو الاستقامة على هذا الأمر، فلم يعمله إلا لأجل تحصيل تلك الوظيفة. فنقول أيضا أن هذا العمل حابط، وأن العمل غير صحيح ولا مقبول، لما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا لما جاء في الحديث الذي ذكرناه أيضا قبل قليل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والثاني أيضا من ابتدأ العمل لله لكن انقلبت نيته لغير الله جل وعلا واستقام على ذلك، يعني على انحرافه وضلاله، فقلب عمله، بدل أن يكون لله أن يكون لغير الله، وبدل أن يطلب بذلك رضا الله يطلب بذلك شيئا من الدنيا وحطامها، فمثل ذلك أيضا عمله حابط وهو غير مقبول ولا نافع. والحال الثالثة وهو من ابتدأ عملا يريد به وجه الله جل وعلا، وهذا حال كثير من المسلمين، ثم يعرض له الرياء ويعرض له إرادة وجه غير الله سبحانه وتعالى، فيقول أهل العلم: إن كان ذلك عارض ثم يزول يجاهده، فإنه عمله خالص ومأجور على إخلاصه ومأجور على مجاهدته ولا يضره ذلك. نعم، هذا إذن الحال. الحال الثانية أن يكون ابتدأ العمل لله لكن لما عرض له الرياء استقر مع العمل، هو لم يعني يلتفت إلى غير الله لكن زاد في العمل أو حسن في العمل، لأنه يرى الناس يعني ينظرون إليه أو رأى الناس يمدحونه كان يعطي عشرة عشرة يتصدق في الحرم، فلما غمق الناس وهم ينظرون إليه زاد قليلا، واضح؟ فهنا يقول أهل العلم أنه أصل العمل لله جل وعلا ولم تتغير في ذلك النية، وإنما وقع انصراف فيما زاد، فيكون مأجورا على إخلاصه ويذهب عليه ما ركن إليه في زيادته، فيكون في ذلك يعني العمل أو يمكن أن يكون العمل فيه يعني شيء صالح وعمل غير صالح. هذا إذن ما يتعلق بالإرادات. يذكر بعض أهل العلم أيضا مسألة، وهو أن الإنسان أحيانا إذا عمل العمل وانتهى من يثنى عليه فيفرح في ذلك. يقول أهل العلم بالنسبة لهذه المسألة أنها لا تعلق لها بالإخلاص، لأنها بعد انتهاء العمل والفراغ منه فلا تضره بذلك، بل كما يقولون تلك عاجل بشرى، أو جاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عاجل بشرى المؤمن، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بنعمة الله وفضله وتحقيق الإيمان به ونحو ذلك من أعظم ما يحصل به الفرح، وهو الفرح الحقيقي الذي يرجو الإنسان بره عند الله سبحانه وتعالى. إذا انتهينا من هذا، فننتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن بعض الأعمال جاء ترتيب أجر دنيوي عليها، فكيف يكون إخلاص الإنسان فيها؟ أولا نقول أن تمام الإخلاص أن يكون انبعاث الإنسان حتى في هذه الأعمال هو إرادة ما عند الله جل وعلا من الثواب الأخروي وعدم الالتفات إلى الثواب الدنيوي. لكن لو أنه قصد الثواب الدنيوي مع إخلاصه لله جل وعلا فإن ذلك صحيح لا يضره، كمثل من مثل يصل رحمه لوجود الحديث أو لورود الحديث ويقصد ما عند الله جل وعلا من الثواب، ولما رتب عليه أيضا من ثواب الدنيا، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، وكذلك الغنيمة في الجهاد مطلوبة، نعم، وأذن الله جل وعلا بها وقسمها وجعل لها قسمة بين المؤمنين، فمن طلبها لا يكون في ذلك ذهاب إخلاصه. لكن لا شك أن من قصد الثواب الأخروي بدون النظر إلى الثواب الدنيا أكثر إخلاصا، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجره، فيفوت عليه من الأجر لكنه ليس بمعارض للأخلاص ولا ممانع منه. ومثل ذلك يتكلم أهل العلم في مثل هذا على أخذ الأجر على بعض أعمال القرب. طبعا أعمال القرب منها ما لا تدخلها النيابة كالصلاة والصيام الفرض، فهذا لا إشكال في أن كل واحد يصلي عن نفسه ويصوم عن نفسه، لكن مثل صيام النذر، مثل بعض أيضا الحج، أيضا تعليم القرآن ونحوه، تعليم العلوم الشرعية، هل يجوز أخذ الأجرة عليها؟ اختلف في هذا أهل العلم ولن ندخل في الخلاف. الحنابلة رحمه الله تعالى يرون أنه لا يجوز وأن ذلك معارض للنية، لحديث أبي هريرة ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم قارئ القرآن لا يقرأ القرآن إلا ليقال قارئ فقد قيل فيؤمر به في النار، ثم المنفق الذي يريد ثناء الدنيا، وأيضا المجاهد الذي يجاهد لأجل الشجاعة على ما مر في الحديث نذكره على سبيل الاختصار. فاستدلوا بهذا الحديث وما في معناه على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، وخالف في هذا الشافعية والمالكية وقالوا أن ذلك جائز، وقد دل ما أو جاء ما يدل عليه أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ودلالة وأحاديث أيضا أخرى، فالأمر في ذلك مقارب. وعلى كل حال خاصة مع تأخر الأزمان وحاجة الناس إلى الأجرة، فكثير من الأعمال لا تستقيم إلا بذلك، ويمكن القول من أن أخذ الأجرة لا ينافي أصل الإخلاص، وإن كان يفوت تمام الأجر كما قلنا في المسألة التي قبلها. هنا مسألة وهي أيضا مما ينبغي أن يكمل بها الحديث في هذا المقام، ونحن أطلنا في الحديث الأول ونحب الحقيقة أن نختصر، لكن بعض الأحاديث التي هي أحاديث عظيمة تشتمل على معاني كبيرة ربما يعني نزيد في الحديث عنها، فاسمحوا لنا في ذلك، وإلا فإن شاء الله في نهاية سيكون في كل درس 3 أحاديث 4 أحاديث حتى ننهي هذه 40 في هذه المجالس بإذن الله جل وعلا. من المسائل المتعلقة بذلك والتي يذكرها أهل العلم أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في النيات، ولذلك ربما ينوي الإنسان العمل ويكتب له أجره ولم يعمل. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه. نعم، وفي الآية الأخرى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهو لم يصل ولم ومع ذلك كتب له أجر ذلك فيحصل. وسيأتينا حديث ابن عباس وهو من أحاديث 40 النووية وهو مبين لهذا المعنى. أيضا من المسائل المتعلقة بها ولعلنا أن نختم بذلك أن المباحات إذا نوى بها الإنسان الثواب عند الله جل وعلا فإنها تدخل في ما يثاب عليه، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن خواص المقربين من جعل المباحات له طاعات وقربات، فليس عنده مباح يستوي طرفا بل هي أعمال راجحة. يعني من قصد مثلا بالنوم الاستعانة على قيام الليل فإنه يثاب على ذلك، ومن نوى بمثلا عمله في عمل الدنيا أن يكفي أهله من الدخول في الحرام أو بعض الأمور المحرمة أو نحو ذلك فهو مأجور على هذا، ومن نوى بإنفاقه على أهله ما عند الله سبحانه وتعالى فإنه مثاب على ذلك، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مستحضرا لهذا المعنى، ومن فتح الله عليه هذا الباب فإنه لا يكاد يكون إلا في عمل طاعة في ليله ونهاره، إن كان في صلاة فهو في طاعة، وإن كان في صيام فهو في طاعة، وإن كان في قراءة قرآن فهو طاعة، وإن كان في نوم فهو في طاعة، وإن كان في سمر مع أهله يريد أن يبسطهم ونحو ذلك فهو في طاعة. فلأجل ذلك ينبغي للإنسان أن يكون مستحضرا لهذه النية. كيف؟ وإذا تأمل الإنسان أنه إذا كان في طاعة فمعنى ذلك أن خروجه له أجر، وأن تعبه فيه أجر، وأن ما يلحقه من عرق فهو في أجر، وما يكون عليه من نصب فهو في أجر، وهكذا. فتأمل كم لله جل وعلا عليك من نعمة حينما تستحضر هذه النية، وحينما يصلح لك القصد، وحينما تتوجه إلى الله جل وعلا في مثل تلك الأعمال. فهذه أمور عظيمة ينبغي الحديث عنها. هنا ينتهي الحديث، لكن أريد أيضا أن نقول أن مثل ما قلنا في المباحات أيضا في التروك، الأشياء التي تترك لا تدخل في الأعمال، مثلا ترك النجاسات، مخالطة النجاسات، وغش الناس وظلم الناس، هذه ليست داخلة في الأعمال فلا تدخل في النيات، لكن من كانت له نية في ترك هذه الأمور فإنه يثاب على ذلك، وإنه يكون له به أجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه تركها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الحديث في هذا مهم والحديث طويل، لكن أرى دقائق هذا وقت هذه المجلس قد انتهى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله لنا ولكم الإخلاص والإعانة والرشاد، أسأل الله جل وعلا للإخوة المشاهدين التوفيق، وأن نحشر وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شكر الله لكم، وشكر الله للإخوة القائمين على هذا البرنامج والإخوة الذين أعانونا عليه في تسجيله وكل مجرياته، والله جل وعلا الموفق، وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. أترككم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.